بكل أواب أثيم من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لدخلوا باب سلام وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب لدخلوا باب سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب فسبحه وإذا بار السجود Sure. فذكر بالقرآن